بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، يعني الذين يتكلمون سرا فيما بينهم، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير، ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة. النوع الثاني المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. هذه المعية الخاصة لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهما في الغار عند الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك انزعج أي فزع، وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل عنهما هنا، لا تحزن إن الله معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وحفظه جل جلاله. قال المعلق رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وأما قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام عليه، وأنه خطاب لموسى وهارون عليهما السلام، أي أن لا يخاف بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. بعث الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، فقال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. فعلينا أن نخشع بين يدي الله جل جلاله وعز شانه. وكذلك يخبر عز وجل عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره، أي يجاهدون أنفسهم ويتركون المعاصي ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وصبر عن المعصية تجاهد نفسك وتترك المعاصي، وصبر على قضاء الله إذا أصابك بلاء تصبر على قضاء الله عز وجل. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،

جل جلاله. والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت، ونادى آدم وحواء عليهم السلام بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوق، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. قال المعلق: فيه نظر من وجهين. الأول جمع الصوت، فالجمع ما ورد، فإن ظاهره أن الله أن لله أصوات متنوعة، وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفي. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت بلفظ المفرد، ولم يرد أصوات بلفظ الجمع. فإن أراد بالجمع الآحاد، أي أنه جمع باعتبار آحاده، أو أراد به اختلاف صفاته، فتارة يكون منادات وتارة مناجات، كما في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن فقربناه نجيا، فهذا صحيح. الثاني قوله: إن الحروف التي تكلم الله بها لا تشبه حروف المخلوقين، فإننا نعلم أن كلام الله هو الحروف والمعاني، هذا مذهب أهل السنة. ومن المعلوم أن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي تكلم الله بها، وهي أحرف المخلوقين التي يكون العرب يكون العرب منها لغتهم وكلامهم، ولا ضرر في إثبات كلام الله بهذه الحروف التي يتكلم الناس بها، فإن هذا هو المعقول من قولنا إن كلام الله هو الحروف والمعاني، وإلا لكانت هذه الحروف عبارة أو بدلا عن حروف أخرى لا نعلمها، فتخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، وهذا خلاف مذهب أهل السنة. قاله ابن عثيمين رحمه الله. فالله تبارك وتعالى متصف بالكلام، تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء جل جلاله. والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت، ونادى آدم وحواء عليهم السلام بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوق، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفه. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا فيه نظر. فالقرآن كلام الله جل جلاله، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، وهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. سبحان الله العظيم. وأما قوله: وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. فالله تبارك وتعالى